أفلا يتدبرون أفلا يتدبرون إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذه الآية تضع بين أيدينا قضية جوهرية وهي العلم وأهميته في حياتنا. الله عز وجل جعل أفضل الناس بعد الأنبياء العلماء. العلماء هم ورثة الأنبياء، نعم، وهم أكثر الناس خشية لله تعالى. ترى من أين جاءت هذه الأفضلية وكل هذه الخشية؟ وأي علم هذا الذي رفعهم كل هذا المقام؟ هل هو علم الشريعة فقها قرآنا حديثا تفسيرا، أم هو العلوم الحقة، علوم الفيزياء والجيولوجيا والفلك وغيرها، أم هو العلم اللدني القلبي العرفاني، أم هو علم الفلسفة واستعمال العقل والمنطق؟ لا شك أن هذه القضية تتجاوز كل هذه التعريفات والمفاهيم. فالقرآن الكريم يتكلم بصيغة الحصر، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي آية أخرى يؤكد، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وكأن المسألة تتجاوز كل هذه الحيتيات والتفاصيل. المسألة أعظم من ذلك بكثير. فالقرآن يخاطب الإنسان في أميته وبساطته، كل علم يقرب إلى الله فهو العلم الحق، أياً كانت تسميته، أياً كانت صفته، سواء كان علماً شرعياً، كان علماً حقاً كونياً، كان علماً عرفانياً، كان علماً فلسفياً. أي علم استطاع أن يميط اللثام عن ستار العاديات والكون ويكشف عن قدرة الله وفعله في الوجود ويضع الإنسان في حالة اندهاش وإعجاز، فهو العلم المطلوب. أحد الأطباء المغاربة الأكفاء كان يبحث في علم تشريح الجمال، كان هذا تخصصه، كان يحب عمله كثيرا. للأسف كان هذا الطبيب ملحدا، لم يكن مؤمنا. كان يبحث في دراسة مطولة عن القانون الذي ينظم جسد الجمل. بعد سنوات من البحث اكتشف اكتشافا عجيبا جعله يوقف بحثه. اكتشف أن لا شيء ولا قانون يربط جسد جمل عن جمل. وجدهم جميعهم يختلفون عن بعضهم البعض، لم يستطع أن يضع قانونا ولا دراسة بالتالي. ماذا حصل؟ يقول أحد الأصدقاء، زرته في مكتبه فوجدته قد علق لافتة عليها آية قرآنية يقول فيها الله عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟